Negative. Thank you. عبادت النبي. Thank you. عليك ويزيدك. صلى على النبي. وَكَانُوا لَنَا قَوْمًا Thank you. hear it. Salah Nabi. القرآن. خلصينا كده يا سيدنا والله، خلصينا كده وشفعنا كده. Thank you. يا رب.